الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق، وأن الساعة لا ريب فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن تكلمنا في الدرس الماضي عن شيء من صفات الجنة وما يتعلق بها، وذكرنا شيئا من أشجار الجنة ومن ثمارها، وكل ذلك مرجعه إلى أي شيء؟ إلى النصوص الشرعية. مما يجب أن يعلم أن الجنة غيب وليست مشاهدة، فكل ما في الجنة لا بد أن يكون له مستند، يعني بمعنى ما ينقل لنا لا بد أن يكون له مستندا صحيحا يعتمد عليه، وإلا فإن لن نأخذ بأي كلام لأحد، لأن الجنة لم يرها البشر وإنما الله سترها عن الناس وأخبرهم عنها. ولئن أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن شيء منها يسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن الجنة بتفاصيلها، وإنما رآها صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل شيئا مما فيها. وقد ذكر لنا كذلك أن في الجنة أشجار وفيها طيور وفيها نجائب إلى غيره. من اللطائف أيها الإخوة، أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها، قد أعد الله لهم مساكن في الجنة، كما جاء من زار أخا له في الله أعد الله له نزلا في الجنة، سبحان الله، حيثما ذهب وراع. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بيتا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عنده جارية فأراد أن يدخل، قال: تذكرت غيرة عمر فلم أدخل، وبكى عمر وقال: يا رسول الله، أعليك أغار؟ أعليك أغار؟ هذه أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. مما يجب أن يعلم أن الناس في الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولا شك باتفاق المسلمين أعلى الناس منزلة هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا جاء في قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وإذا به بدأ بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فمن لم يرافقهم بالجسد يرافقهم في الطريق والمنهج، يجتمع معهم في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا نعمة من نعم الله عز وجل على الإنسان. قد جاءت أحاديث تذكر لنا كذلك أن أطفال المؤمنين في الجنة، وهذا من رحمة الله عز وجل، يموت الأطفال صغارا لم يسجدوا لله سجدة ومع ذلك يرفعون في الجنة. وهذا يدل عليه ظاهر القرآن لما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب. وقد جاءت أحاديث تبين أن أطفال المسلمين أنهم صغار الجنة، يلقى الطفل أباه فلا يدع والده حتى يدخله الجنة، كما في صحيح مسلم وغيره. وقد قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن من؟ ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي قال الرسول إن له مرضعا في الجنة، والحديث في صحيح البخاري. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من امرأة يموت، ما من مسلمين يموت لهم ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم، يعني لم يبلغ سن البلوغ، إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة. قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا، والنتيجة الله يقول ادخلوا أنتم وآباؤكم. وهذا يدل على أن الأطفال يشفعون لآبائهم في الجنة، في دخول الجنة، وهذا نعمة من الله عز وجل على الإنسان. والحديث رواه النسائي بسند صحيح. الحديث في قضية الأطفال نجد أنها يعني جاءت أحاديث متنوعة وكثيرة، روى ذكر الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بسند صحيح عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطفال المسلمين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعونهم إلى آبائهم يوم القيامة، يدل على أنهم يدخلون الجنة وهم في كفالة إبراهيم أبو الأنبياء، وهذا فضل من الله عز وجل. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إبراهيم حوله أطفال المسلمين وأطفال الكفار، وذلك يدل على أن هؤلاء تبع لآبائهم وأنهم يموتون على الدين، وهذا من فضل الله على لأهل الإيمان أن أولادهم يدخلون الجنة. بالنسبة للجنة، وهذا يعني ينبه تنبيه لطيف، يعني الجنة فيها نساء، وهناك سيدات من أهل الجنة، كما أن هناك سادة من أهل الجنة. فإذا جئنا لمثال لذلك، سيد شيوخ أهل الجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وهذا فضل من الله عز وجل. وكذلك نجد سيدات أهل الجنة مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وهذا يدل على عظم فضلهن. وتبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم، وآسية بنت مزاحم امرأة عمران، ومريم ابنة عمران، يعني آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، مما يدل على أن هؤلاء النسوة تميزن على ذلك. يعني يكفي يعني نسمي خديجة ما أعد الله لها، بنى الله لها بيت في الجنة من قصب لا لغو فيه ولا نصب، وهذا فضل من الله عز وجل. وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت الذي في الجنة. سنجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهن يعتبرن من سيدات أهل الجنة، وشرفهن بشرف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة الصديقة وخيرها، قالت يا رسول الله أعلى هذا أختار؟ إني أختار الله ورسوله وما أريد من الدنيا شيئا، ومن يعرض عليه جنة والدار الآخرة ونعيم دائم كيف يقدم الدنيا فإنها لا تساوي شيئا. وهذا نقول فضل من الله عز وجل يؤتيه الله من يشاء. من اللطائف، وهذا يعطينا أيها الأحبة أمر مهم جدا، ينبغي أن يكون في قلوبنا الحب لله ولرسوله، وكذلك الحب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما ذاك إلا لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، من تحبه ستحشر معه. فاسأل ربك أن يغرس في قلبك محبة الرسول ومحبة الصحابة، علك أن تجتمع معهم في الفردوس الأعلى. وهذا يعني نقول نعمة من الله عز وجل يعطاها الإنسان دون غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد جاءت نصوص تثبت لنا بعضا من أهل الجنة، وهذه كثيرة جدا. يعني إذا جينا الأنبياء كلهم، أبو بكر ثم العشرة المبشرين بالجنة، نسميه مريم ابنة مزاحم لما قال بسيد السيدات نسائها، ثم صاحب ياسين قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم مؤمن آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا، دل على أنه دخل الجنة. كذلك لما ذكر الله عز وجل الصحابة قال وكلا وعدنا، وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل، ويدلنا على أن الله قد أعد لأوليائه. ماذا أعد الله لأوليائه؟ لا شك سنجد سبحان الله مقارنة بين الأمر الدنيوي والأمر الأخروي. أولا يجب أن نعلم أن نعيم أهل الجنة لا يوازي إطلاقا متاع الحياة الدنيا كلها. قد نعيش حياة الفقر، لكن عندما تجلس أو تزور بعض الأثرياء وما عندهم من القصور والأموال والحدائق وغيره تعجب كيف يعيش هؤلاء. ولكن إذا ربطت بالجنة زهدت في كل ما عنده، وأنه لا يساوي شيئا أبدا أمام ذلك. وهذا لما ذكره الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فمتاع الدنيا متاع، الآن الماء أتمتع به لو كنت ظميان، واحدة ثانية ما أستطيع أستمر على الشرب، متعة. واللذة في أول واحدة، ترى الباقي ينقص ينقص إلى أن خلاص تتركه. أما ما في الجنة فلا ينقص منه شيء أبدا، كلما أخذت وأنت في متعة دائمة. وهذا يعتبر من فضل الله تعالى على الناس أن يرزق هذا المتاع الدائم. ولا شك لما ذكر الله عز وجل قضية الآخرة قال ورزق ربك خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، ليجعل الناس الاستمرارية والديمومة في هذا الأمر. سبحان الله، نجد عجب أيها الإخوة أن ما في الجنة لا شك بأنه أفضل من كل ما في الدنيا، ولو كان في أعيننا شيئا سهلا يسيرا، لأنك إذا وازنته ستجد الآن ما في الجنة ولو شيئا يسير. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم، صوت صغير، خير من الدنيا وما فيها، كل ما في الدنيا ما يوازي موضع صوت. طيب كيف إذا كان الإنسان في الغرفات وفي أعلى الجنان ومع النبيين والصديقين؟ لا تساوي الدنيا شيئا أمامه. ويدلنا أيها الإخوة كذلك عندما يثني الله على أوليائه ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني يدل على أن الناس في نعيم دائم، وأنهم كذلك يسرون بهذا النعيم ويجدون لذته ويفرحون به. ونجد أيها الإخوة من اللطائف نعيم الدنيا لا بد أن يأتي فيه إيش؟ شوائب تكدره مهما كان هذا النعيم. أما الآخرة فلا يكدرها شيئا أبدا. أعطيكم مثال بسيط، طعام الدنيا وشرابها كرمكم الله بعده بول وغائط، ما هي نهايته؟ مهما أكلت سيخرج، لكن في الآخرة ما فيه هذه إطلاقا. ولهذا هم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون، وكذلك لا يخرج منهم عرق، ونساؤهم لا تحيض، ويدل على أنهم في نعيم دائم. إن احتاج خرج مثل رشح العرق، لكن رائحته رائحة المسك. واحد منا أيها الإخوة إذا عرق تتقزز منها أقرب الناس من رائحته، ولكن في الجنة كلها نعيم دائم، وهذا فضل من الله عز وجل. وصدق الله لما قال ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني مطهرة من الحيض ومن النفاس ومن كل ما يخطر على القلب من يقدرها. لا شك أن دار الآخرة دار طهر ونقاء وصفاء ولم خالية من الشوائب والأكدار، ولهذا الله قال لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما، وصاروا في يهدبون وينقون. من اللطائف أيها الأحبة، يقال من الموازنة نعيم الدنيا يزول مهما وجد لابد أن ينتهي. ومن اللطائف أيها الإخوة، عندما يعني نفرح بنعيم الدنيا لكن سبحان الله يتغير، تشتري سيارة فرحا بها أشهر، يخرج الموديل الذي بعدها ينزل، بعد 5 سنوات تنتهي، 10 سنوات للتشليح منتهي، صح؟ طعام عندك الآن، نحن نشاهد الآن يأتي مواسم الآن سبحان الله للأكل، فقد يكون حمضيات، قد يكون سكريات وغيره، نفرح، فإذا جاء هذا في غير موسم هذا ما له لذة إطلاقا سبحان الله. ولهذا نجد بعض الفواكه تستغرب كيف يجيبونها في البرد، هذه ما هي فاكهات، هذه لذتها في الحر، وتجد حتى نفسك ما تشتاق تأخذها، لكنه في الآخرة نعيمها دائم وباق. ولهذا الله ذكر أكلها دائم وظلها، وذكر لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وضرب الله مثل لقضية الدنيا وزوالها وانقضائها كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ونجد أيها الإخوة عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله ما رفع شيئا إلا وضعه، ما يرتفع الشيء إلا وضعه. كنا بالأمس أعطيكم مثال لطيف، لما بدأ الجوال كان حلم أن الإنسان يضع في سيارة جوال، الآن صار في جيبك جوال ما عاد في السيارة. وكان الذين يأخذون الجوالات التي للسيارات أو الهاتف للسيار قيمة 50,000 100,000، الآن الجوال كم قيمته؟ خلونا على الكشاف الصغير ما يسمى ولا شيء. أنا أسأل سبحان الله، أول ما خرج 10,000، وكان للجوال الكشاف قدسية في نفوسنا حافظ عليه جدا، الآن تجد آيفون 7 ومع الأطفال يلعبون به وبالآلاف، ما أدري شو اللي يتغير العقول الناس. كان الناس لما جاء الجوال 700 كيف تدفع 700، واليوم ندفع آلاف والبيوت مليانة بالجوالات ولا شيء سبحان الله. هذه الدنيا سبحان الله ترتفع وتزول وتنقص وغير. لو رأينا أحد الأحبة معه جوال كشاف قلنا أنت قديم، وين أنت عايش؟ طيب أول كان يفتخر به، وعندما يشتري يقول هذا ما شاء الله جوال فيه كشاف ميزة، والآن سبحان الله هذه طبيعة الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كان حقا على الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه، يعني يسقط وينتهي. أنت تعيش بنفسك في عز شبابك فتوة وقوة، ثم يتغير الإنسان، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أينما كنت عليه كنت مرتفع ثم توضع، يعني كما قال الله تعالى والله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم شيبة، ثم قال ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، نسأل الله أن لا نرد لأرض للعمر. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يعلم من بعد علم، الله قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ما عاد يعي ولا يدرك ولا يشعر بشيء. سبحان الله، نجد الآن العمل لمتاع الدنيا ونسيان الآخرة يعقبه حسرة وندامة. وإن كان الناس اليوم أيها الإخوة العمل للدنيا وفوتها عليه تجد قلبي يتفطر، سبحان الله والله هذه الأرض كنت سايمها 100,000 واليوم 1,000,000، كنت بشتريها لكن سبحان الله قلبي يتفطر، ويجد حسرة عليها، لكن ما يجد حسرة على أسميه النوم عن صلاة الفجر، فوت الصلاة عليه، ما يحزن عليه، يحزن على الدنيا ولا يحزن على قضية الآخرة. ولهذا الله يقول: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من اللطائف شوف التعبير العجيب جدا، زحزح. إيش معنى زحزح؟ الآن هذه طاولة ما أقدر عليها، أقول يا أخوان زحزحوها شوي شوي، لكن هذه سهلة أرميها. يدل على أنه من زحزح والنار تأكله ثم ينجو هذا الذي قد فاز، ويدل على أنه كان مثقلا بالمعاصي والآثام فاحتاج إلى قضية زحزحة. وهنيئا لمن نجا من النار. لا شك بأن الجنة الله جعلها درجات، سبحان الله، درجات الجنة والكلام عليها يطول جدا. أذكر بمعنى لطيف وهو أيها الإخوة يتعلق بطعام أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يطعم ويشرب. سبحان الله، طبيعة الحياة الدنيا أطعمتها لابد يوجد فيها لذائذ وفيها أشياء عكسية. أن طعام الدنيا إذا أكلت وزدت تحول ضرر، طعام الآخرة مهما أكلت ما يضرك شيء. سبحان الله، طعام الدنيا قد تحصل بسببه تعب وحموضة نسمي وعسر هضم، وقد يخرج منه رائحة منتنة بعد طلوع. أما الجنة ليس فيها جوع ولا عطش، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: إن أهل الجنة يأكلون فيها، ثم قال: ويشربون، ولا يتفلون، ولا يبولون، ولا يتغوطون، ولا يمتخطون. قالوا: يا رسول، فما بال الطعام إذا وين أين يذهب؟ قال صلى الله عليه وسلم: جشاء يخرج ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون أو يلهمون النفس. هذا فضل من الله عز وجل. إذا جئنا لقضية الطعام سنجد فاكهة بجميع أنواعها. والعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة دائما يربطهم بما يسميه شاهدون مما حولهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم وهو يمد يده، ثم تكون النتيجة يرجع النبي تكعكع، رجع وراء، قال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، يعني أردت أن أخذه. قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. شوف، عنقود سيأخذ بيده، لن يأخذ عنقود، ومع ذلك سيأكلون ما بقيت الدنيا. وجاءت الآن في بعض القصص حقيقة، يعني أخبار الجنة تشوق، والناس في حاجة إلى أن يروا الجنة كما كان الصحابة رضي الله عنهم يقول: كان الرسول يحدثنا عن الجنة نراها كأن نراها رأي العين. وتأتي المعاني عجيبة في ذلك. نجد منها ما جاء في الحديث: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الحوض وذكر الجنة، ثم قال الأعرابي: فيها فاكهة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى. فذكر شيئا لا أدري ما هو وأي شجرة أرضنا تشبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشبه شجر أرضك. جزيرة العرب ليست مواطن نسميها زراعات بجميع أنواعها، صحراء قاحلة ولا يدري. وأعرابي دائما وراء الغنم أو الإبل، ما في مقاييس، سيجد ثمار في الطريق أو فواكه في طريقه أصلا، وإنما يجد ما تأكله بهائم فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد، بعدها ينفرش أعلاها تنتشر. فقال ما أعظم أصلها. ثم إذا به يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك، لأنها صاحب إبل هو، قال ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما. الآن نسأل، عقولنا تستطيع تصور؟ ما ندري، نقول آمنا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سدرة المنتهى قال يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطع ظلها. هذا يدل على النعيم الذي هم فيه. ولذلك قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها عنب. الأعرابي سأل فيها عنب؟ قال نعم. قال فما عظم العنقود؟ قال مسيرة شهر للغراب الأبقع ولا يعثر. شوفوا الآن عنقود واحد، يبقى الإنسان يعيش أقول في خيال يرجو ما عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. وجاء بالحبة الصغيرة وذكر تفاصيل عنها، وقال له الرسول يضرب له، قال هل ذبح أبوك تيسا من غنمه؟ قط عظيم، يعني تيس كبير. قال نعم. قال الرسول فسلخوا إهابه يعني جلده، فأعطاه أمك كي تتخذه دلوا، على أن يخاطب الرسول باللغة التي هو فيها. قال نعم. قال العربي هنا فإن تلك الحبة أصلا لتشبعني أنا وأهلي. قال نعم، وعامة عشيرتك كلهم تشبعهم الحبة الواحدة. هذا يدل على عظم ما في هذه الجنة. ولهذا قال ربنا لهم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، يعني يدل على إيش؟ فواكه لا يعرف تفاصيلها إلا الله. ولهذا ذكر الله متكئين فيها، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. نحن أيها الحبة في بعض الأحيان إذا قدم لنا صحن فاكهة وفيه جاي 5 أنواع 7 أنواع بودك أن تتفرج عليه، ما بودك أنك تأكل لينتهي، تفرح برؤيته. فكيف إذا كانت هي فاكهة الجنة، وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ويدل على فضل الله عز وجل. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي، وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشترى حائطا وفيه نخلة لرجل، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لفلان نخلة في حائطي بستاني، كل شيء يجي آتيها ويدخل، مره أن يبيعني إياها أو يهديها إلي. أبى الرجل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أعطها إياه ولك بها نخلة في الجنة. فأبى رضي الله عنه، فقال له الرسول هذا أبخل الناس، ليه؟ تعرض عليه الجنة ولا يأخذها. وتجدون نجد بئر رومة لما اشتراها من عثمان رضي الله عنه عرضت على أحد أن يتصدق بها، تشترى بعضنا تصدق بها ورفض. سمع عثمان قال يا رسول الله اشتريتها ولي الجنة لا مشكلة، أنا الذي سأأخذها. وكان شهيد له الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولهذا ذكر الله عنها فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. سبحان الله. أما الشراب فقد وصفه الله عز وجل بأنه شراب طهورا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الشراب الطهور جاء بعض تفاصيله، من هذا الطهور الماء الذي غير آسف، والخمر والعسل واللبن. ولهذا قال بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا وكذلك يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثير. دائما يعبر عن الخمر بالكأس، يعني من باب التعريب وأصحاب الخمور يقولك عندك كاس الليلة في كاس اليوم، يعني يعبر عن الخمر، ولكنها كأس في جنة ليس فيها لغو ولا تأثيم. ولما ذكر الله الأنهار من خمر قال لذة للشاربين ولا يحدث فيها صداع، وكذلك لا يذهب عقله ولا يكثر عندها اللغو، دائما السكران يتكلم يهدي ما تدري أول كلامه من آخره، ولا توقعه في الآثام والوزر، وإنما نعيم يكون له دون غيره. نجد أن مزاجها من مسك، ونجد عينا فيها كان مزاجها كافورا، وكذلك التسنيم ذكره الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، يعني لا شك أن هذا لأهل الجنة. وقد ذكره عندما تذكر آنية الجنة تذكر الذهب والفضة. سبحان الله، أنا أتأمل مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. تشاهدون بعض الأحيان أيها الأحبة بعض الناس يلبس خاتم ذهب ويقول هذا ذهب، وربما أحتاج أن يضع ذهبا كبيرا، ويتجد الإنسان حتى ولو رجل يحب أن يكون عليه أساور من ذهب وغيره، لأنه رمز على إيش؟ الكبر والارتفاع والتميز. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا عليه خاتم من ذهب نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه في الأرض، وقال بأبي وأمي يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم حملها الحرير والذهب قال هذه لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. كأنه أيها الحبة قطع تعلق قلوب أهل الإيمان بها. كفار أيها الحبة تجد أنه عليه سوارة بلاده من ذهب، سوارة في يده من ذهب يستعملها، وخاتم من ذهب، لكن المؤمن يتركها لله ليعلم أنه ما عند الله في الآخرة خير له مما في الدنيا. من اللطائف أن من يشرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة، نعوذ بالله، يحرم هذا النعيم. أما الذين لم يتعرضوا للخمر يعطون، وكان هذا جزء نسميه من النعيم لهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا، نعوذ بالله من النار. وما يغنيك، بعض الناس يستعملون الملاعق، السكاكين، يستعملون الآنية، الكؤوس، يفتخرون بها، ونقول هذا كله حرمان لهم ومعصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في القرآن، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، يعني بمعنى هذا فضل من الله عز وجل. وهذا الحديث جاء يبين لنا كما في الصحيحين إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، يعني هذا فضل ما يلبسه أهل الجنة. سبحان الله، الجنة لا يكون فيها عري أبدا. الله قال لآدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولما أكل من الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، دل على أنه لما عصى وقع، ثم بعد ذلك كتب الله أن يخرجوا. الحرير ربما أيها الأحبة لا نشاهد الحرير على طبيعته، من منكم رأى الحرير المصفى؟ ما فيه، ما هو الحرير موجود في الأسواق؟ يحتاج واحد عنده مزارع مزارع ايش؟ دودة القز. يعني أصل الحرير ذاته يعني موجود عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يجدونه يلبسونه إذا وجد الإنسان مريض وغيره، لكنه غالي جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه كما نهى عن الذهب والفضة. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني الله سيعوضنا عن هذه نلبسها في الآخرة. وجاء تمييز وتشريف لهم، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. ولا شك أن السندس هو من الديباج والحرير، وهذا نعتبره فضل من الله عز وجل أن الله ألبسهم هذه. الحلي لا شك أن الذهب، فرشهم وبسطهم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان، وجاء فيها بسط ووسائد يتكئون عليها، وهذا نعيم. يكفينا أن نقول فيها إيش؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك في الجنة خدم يخدمونهم، يطوف عليهم إيش؟ ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. شوف، بأكواب وأقباريق هم يقدمون لهم هذه. وجاء ذكر صفة هؤلاء الآن، يطوف عليهم غلمان ويطوف عليهم ولدان مخلدون، وجاء كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا مكنونا، كل هذا وصف الخدم. فإذا أصحابهم كيف يكون حالهم؟ يكونون أعظم في ذلك. ذكر أنه في الولدان هؤلاء منهم، قيل إنهم أولاد المؤمنين الذين يموتون ولا حسنة لهم ولا سيئة، يكونون خدما. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أبناء الدنيا إذا دخلوا الجنة كمل الله خلقهم كأهل الجنة على صورة أبيهم آدم. وقيل إنهم مخلوقون من الجنة كأنهم إيش؟ مثل الحور العين التي يزوج بها أهل الجنة. وقيل إنهم أبناء المشركين، فإن أبناء المشركين لم يعصوا الله، ماتوا صغار وليس عليهم، قالوا يحولون يعني أطفالا في ذلك. المقصود الكلام على الجنة عجيب، عندما تذكر قصور الجنة وخيامها لا ندري ما يذكر عن ذلك. عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، وهو يتحدث عن الجنة، قال: فيها غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام. هذه أربع صفات لمن يدخل هذه الغرف. حور مقصورات في الخيام. سبحان الله، دائما الجنة جاءت بصفات متعددة: بيوت وخيام. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. هذا غير البيوت وغير ما فيها. ولهذا قال ربنا: حور مقصورات في الخيام، يعني هذا فضل من الله عز وجل لهؤلاء. لا شك أن لهم فيها لهم مشتات الأنفس، وهذا جاء في آيات متنوعة: لهم فيها ما يشاءون وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. يدل على إيش؟ أنه مهما عرض عليك فما في الجنة أكثر وأكثر مما ذكر وأكثر مما يتصوره عقلك. سبحان الله، يجب أن نعلم مسألة، وهذه يعني من اللطائف: ما ذكر من قضية الجنة في مقابلة الدنيا ما تساوي الدنيا شيئا أمامها، لكن لا يعني أن الإنسان لا ينتفع من الدنيا، لكن اسأل ربك ألا يجعل الدنيا أكبر همك. أقوام يصبحون ويمسون ماذا جمع وماذا رصد وماذا أعد، ليست الآخرة قضية عنده، وربما لا يذكر الآخرة ولا يرجع إليها إلا إذا يش إما مرض فلا يستطيع أن ينطلق لها، وإما قد هرم فلا يستطيع أن يصل إلى لدائنها. لكن سر ربك أن يرزقك نعيم العبادة وكذلك لذة الطاعة، وهذا فضل من الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن بشرط الحلال. احذر أن تجمع قضية الحرام بأي طريق مهما كثر أو قل. نساء الجنة، لا شك أن النساء الجنة هن الحور العين، وهن غير نساء الدنيا. حور العين خلقوا خلقا جديدا، ونساء الدنيا تبقى. من اللطائف يقولون إذا تزوجت المرأة اثنين أو ثلاثة فهي للآخر منهما، قد روي في ذلك أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من اللطائف نساء الجنة شبهن بتشبيهات، ذكر الله عز وجل كأنهن بيض مكنون. بيض المكنون ما هو؟ بيض النعام، وبعضه يدفن فتجلس عليه النعامة، يعني بمعنى من حسنه وجماله لم يتعرض إلى إيش شيء من الكدر والوسخ، وهذا يدل على صفاء لونه. ودائما بيضة النعامة بيضاء ناصعة جدا. وجاء كذلك من الوصف قال كأنهن الياقوت والمرجان. سبحان الله، أحجار كريمة وجميلة جدا. ودائما أيها الحبة الياقوت والمرجان إيش؟ غالية ولا رخيصة؟ غالية جدا. وعندما تشاهد أن يبيعون الأحجار الكريمة يعرفون قيمتها، اللي ما يعرف ما يدري. ولهذا سبحان الله عندما تجلس عند أحد متخصص وعنده أحجار كريمة تحمل الحجر تشاهد في عجائب، وتجد في بعض الأحيان حجر صغير تسأل يقول 10,000. إيش الحجر 10,000؟ ليش؟ وتقول أنا لقيت واحد هذا كبره بألف ريال، ليش تعطيني هذا؟ يضحك في وجهك ما تعرف أنت. فكيف بهذا الياقوت والمرجان؟ وهذا يدل على عظمه. ذكر الآن سبحانه وتعالى في وصفهن كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون. سبحان الله، اللؤلؤ المكنون هو المخبأ. ودائما اللؤلؤ أيها الحبة يكون إيش؟ صدر. يقولون من اللطائف، وهذه يمكن لأول مرة تعالى، كيف يتكون اللؤلؤ؟ صح، المحار موجود لكن كيف يتكون؟ نفس القوقعة تنزل فيها قطرة من المطر بس، ثم تغلق وتخرج اللؤلؤ. وهذا يدل على أمر عجيب جدا، يمكن ابحثوها في النت ستجد. يعني جلست مع بعض الأحبة متخصصون فيها يقولون ما يظن أنها هي التي تخرجها وتنبتها، لا، بس تنزل قطرة من المطر بس من السماء، هذا الماء المبارك يضم ثم تخرج اللؤلؤ، وكل ما كان فيها سبحان الله نزل عدد تكبر ويصبح الغلاء المكون. وفرق بين اللؤلؤ ليخرج من البحر واللؤلؤ الذي يوضع في المزارع، فرق كبير جدا، من لا يعرف لا يميز بينه. ولهذا ذكر الله عز وجل عنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني الذي خبئ، ولذلك صار لونه صافيا ولم تعبث به، لم تعبث به الأيدي ولم يؤثر على لونه شيء إطلاقا. وهذا يعتبر يعني نعمة من الله عز وجل. عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنة وأهلها ترى عجب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود إن المرأة من نساء الجنة لا يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة حتى يرى مخها. ولسنا بصدد الحديث لأن المكان لا يناسب، ولا في كلمات تكون حول هذا أمر عجيب جدا. لو يتكلم الإنسان عن نساء الجنة يجد عجب في فيما ذكره الله عز وجل أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر. ولهذا يعني يعطينا ما أعد الله لأوليائه من النعيم. جاء في حديث أبي سعيد الخدري قد رواه الإمام حاكم في مستدركه في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، قال: ينظر إلى وجهها في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنها يكون عليها 70 ثوبا ينفذ بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك كله. هذا يدل عليه على الصفاء والجمال. الصفات قد جاءت مطهرات من الأنجاس، وكذلك أتراب في السن، يعني حور العين متقاربات في سنهن، والله ذكر وكواعب أترابا، ويدل أنهن أبكار ولسن ثيبات. وإذا جاء الزوج أهله تعود بكرا كأنها لم تمس، وهذا لكمال اللذة. من صفاتها حور العين أنهن قاصرات الطرف، لا تنظر لغير زوجها، وهذا كمال. ولذلك نحن في الدنيا إذا كان الرجل عينه تلقط يمنة ويسرى للنساء أو هي تلتقط الرجال المصيبة، لكنهن قاصرات الطرف، وعندهم قاصرات الطرف عين. وكذلك جاء الآن هنا أنهن متحببات لأزواجهن. ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يرزق زوجة متحببة له، يعني بمعنى إيش؟ أنها تبحث عن سعادة زوجها بأي وسيلة. ولهذا جاءت عربا أترابا، وهي المرأة الحسناء المتوددة المتحببة لزوجها، سبحان الله، متخلقة بالأخلاق الكاملة، وهذا قد جاء يدل عليه، لهم فيها أزواج مطهرة، هن مطهرات في أبدانهن ومطهرات في أخلاقهن، وكذلك هن صاحبات نعيم، نعامة الملمس، وكذلك سعادة الحديث معهن. وربما يقولون: وأزواجكم تحبرون، قيل الحبر هو اللذة من سماع ما تتغنى به هذه الزوجة، وجاء في إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني مشغولون مع أزواجهم فيما يكون تلذذ بقضية الجمال، فإنه ينظر إليها ولا يمكن أن يرى امرأة أحسن منها إطلاقا، وكذلك منها الرائحة، وهذا نعمة من الله عز وجل يحصل للإنسان. جاء في الحديث الذي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث أنس: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ذكر النبي: ولقاب قوس أحدكم في الجنة أو موضع قيد، يعني صوته، خير من الدنيا وما فيها. وجاء الذي شاهد: ولو أن امرأة من أهل الجنة أطلت على أهل الأرض لأضاءت ما بينه، يعني ما بين المشرق والغرب، ولملأته ريحا، يعني الجنة الأرض كلها، ولنصيفها، يعني ما تلبسه كذلك على رأسها، خير من الدنيا وما فيها. هذه امرأة واحدة، لو أطلت على أهل الدنيا كانت الأرض كلها رائحة طيبة، فكيف بها مع زوجها تعيش دهرا طويلا؟ وهذا لا شك يدل على عظمه. من أعظم نعيم الجنة، ونختم به، رؤية الجبار، نسأل الله ألا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ولهذا جاءت في: للذين أحسنوا الحسنى زيادة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويدل على أن الكفار لن يروا ربهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وكذلك أن الله لا ينظر إليهم، بمعنى أنه لا يرون الله عز وجل ولا يكون لهم. جاءت الآيات تثبت ولدينا مزيد، وصريحة في إثبات الرؤية وإبطال نسمي مذهب المعتزلة، فإن المعتزلة أنكروا الرؤية لله عز وجل، ولا شك هذا كلام باطل ولا يمكن إطلاقا لدلالة النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة بل المتواترة عن سلفنا أن الله يرى ولكنه يوم القيامة، وقد دل على ذلك معاني كثيرة ونصوص متعددة في إثبات أن الله يراه عباده المؤمنون، وكذلك يكلمهم سبحانه وتعالى كلام تشريف وإجلال، ويكفيهم سلام قول من رب الرحيم أن يحصلهم هذا الخير والنعيم الكبير لهم ولمن دخل معهم من أبنائهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته ولا تضامون في رؤيته، وهذا نعمة من الله عز وجل. قد جاء في حديث كذلك متفق عليه: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وكذلك جاء في حديث آخر رواه الإمام مسلم: إذا دخل أهل الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيعترف أهل الجنة فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب سبحانه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته، وأن يجعلنا من أهل جناته، وأن يستعملنا في مرضاته. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أحينا مسلمين توفنا مؤمنين، اغفر لنا ولوالدينا وأهلينا وأزواجنا وأحبابنا، اجمعنا دائما على طاعتك، واجمعنا في فردوسك الأعلى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.